I'm وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إلى أبينا منا وإلى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وغلقت الأبواب وقالت هيت لك Oh. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به ولقد همت به Oh, no.